الحق العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكن التحقيق أن طريقة المرزاة هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه. كان الكلام فيما ذكره المرزا قدس سره الشريف فيما يرتبط بالتنافي بلحاظ عالم المبادئ. قلنا بأن المرزا النعيمي رحمة الله تعالى عليه قال بأنه وإن كان الأمر متعلقا بالمطلق والنهي متعلق بالحصة، إلا أنه الإطلاق معناه الترخيص في تطبيق هذا الجامع على أي حصة من الحصص. إذن هذه الحصة المنهي عنها أيضا هي مرخص في تطبيق الجامع، والنهي متعلق بالحصة، إلا أنه الإطلاق معناه الترخيص في تطبيق هذا الجامع على أي حصة من الحصص. إذن هذه الحصة المنهي عنها أيضا هي مرخص في تطبيق الجامع عليها، فهي أيضا مطلوبة للمولى ولكن بنحو مشروط. وعلى هذا الأساس يقع التنافي بين النهي وبين الأمر في هذه الحصة. السلام عليكم. هذا ما ذكره المرزا، وبالأمس بينا ما هو الفرق بين ما هو الفرق بين نظرية المرزا لإثبات التنافي ونظرية السيد الشهيد لإثبات التنافي بين الأمر والنهي، وإن كان أحدهما بالمطلق والثاني بالمقيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا البرهان الذي أقامه المرزا لإثبات التنافي غير تام، وذلك لأن الإطلاق فسره بمعنى، وقد قلنا أن هذا التفسير ليس صحيحا في الأبحاث السابقة. المرزا رحمة الله تعالى عليه فسر الإطلاق، قال: ومؤداه الترخيص. هذا مؤداه الترخيص يعني أنه في الإطلاق لوحظ عدم القيد. فإذا الإطلاق ما هو معناه؟ لحاظ عدم القيد الذي يكون ماذا؟ الترخيص في التطبيق على أي حصة من الحصص. يقول السيد الشهيد: نحن قلنا فيما سبق أن الإطلاق ليس هو لحاظ عدم الترخيص، بل الإطلاق ما هو؟ هو عدم لحاظ عدم القيد، بل الإطلاق كما قلنا هو عدم لحاظ القيد. نعم، عدم لحاظ القيد قد يقال أنه يستلزم الترخيص، لا هو نفس الترخيص. إذن نقول بأنه تارة نفسر الإطلاق بلحاظ عدم القيد، يعني ماذا؟ أنك مرخص في أن تطبقه على أي حصة أنت عندما لم تقيد بقيد، يعني طبقه على ما شئت من الحصص. هذا إذا فسرنا الإطلاق بلحاظ عدم القيد. أما أننا قلنا فيما سبق أن الإطلاق أمر عدمي، هو عدم لحاظ القيد، هذا هو المدلول المطابقي للإطلاق. مدلوله الالتزامي ماذا يكون؟ هو الترخيص في تطبيق هذا الجامع على أي حصة من الحصص. نحن نقول بأن هذا الإطلاق لا يثبت الترخيص ولا يستلزم الترخيص. المرزا ماذا قال؟ قال: يثبت الترخيص أو يستلزمه. نحن نقول أن الإطلاق لا يثبت الترخيص ولا يستلزم الترخيص. لا يثبت الترخيص بنحو المدلول المطابقي، لا يستلزم الترخيص بنحو المدلول الالتزامي. نريد أن ندعي أن ما قاله المرزاء من أن الإطلاق هو الترخيص في التطبيق على أي حصة وهو المدلول المطابقي، أو استلزام الترخيص للتطبيق على أي حصة المدلول الالتزامي، كلاهما لا يخرج من الإطلاق. أما الأول فلما ذكرنا، وهو أن الإطلاق ليس هو لحاظ عدم القيد، بل هو عدم لحاظ القيد. بس لو قلنا للسيد الشهيد سيدنا سلمنا معكم الإطلاق عدم لحاظ القيد، إذن لا يثبت الترخيص في التطبيق على أي حصة، ولكن يستلزمه أو لا يستلزمه؟ نعم يستلزمه، لأنه عندما لم يقيد المولى بقيد يعني ماذا؟ لازمه أنك مرخص في التطبيق على أي حصة من الحصص شيء. ولكن التفتوا للنكتة، ولكن هذا الترخيص الذي يستفاد من إطلاق الأمر، هل هو ترخيص بنحو الحكم الوضعي أو هو ترخيص بنحو الحكم التكليفي؟ أي منهما؟ التفتوا للمطلب، ما هو الترخيص بنحو الحكم الوضعي وما هو الترخيص بنحو الحكم التكليفي؟ الترخيص بنحو الحكم الوضعي معناه أن أي واحد من هذه الحصص لو أتيت بها فهو مجز عن الطبيعة ومحصل للطبيعة، لأن المأمور به ما هو؟ هو الجامع. الترخيص الوضعي معناه أن أي حصة من هذه الحصص تحصل الطبيعة، تجزي عن ذلك الجامع، هذا معناه ماذا؟ الترخيص الوضعي. يعني المكلف أي حصة من هذه الحصص لو أتى بها فإنه قد حقق الجامع أو لم يحقق الجامع؟ نعم حقق الجامع. هذا معنى الترخيص الوضعي، وهذا هو مدلول عدم لحاظ القيد، هذا مدلول الإطلاق في الأمر. مدلول الإطلاق في الأمر هو ماذا؟ عدم لحاظ القيد. عدم لحاظ القيد يستلزم ماذا؟ يستلزم الترخيص الوضعي. ما هو الترخيص الوضعي؟ هو أن أي حصة أتيت بها فإنه يحقق الجامع ويكون مسقطا للتكليف. ولكن عندنا ترخيص آخر وهو الترخيص التكليفي. ما معنى الترخيص التكليفي؟ يعني حكم من الأحكام التكليفية. احنا ألا يوجد عندنا أحكام تكليفية متعددة؟ وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، وترخيص. هذا القسم الخامس وهو الترخيص، هذا أي ترخيص؟ تكليفي لوضعي. هذا من الواضح ترخيص تكليفي لا أنه ترخيص وضعي. هذا الترخيص التكليفي ليس هو مدلول الأمر. مدلول الأمر هو ماذا؟ الترخيص الوضعي. الترخيص التكليفي لا بد أن يصرح به المولى، يقول أنا رخصتك في أن ماذا؟ في أن تطبقه هنا وأن تطبقه هنا وأن تطبقه هنا. وبعبارة أخرى، الترخيص التكليفي ليس مدلولا لإطلاق الأمر، وإنما يستفاد ممن؟ من الآمر ببيان آخر. إذن لا بد أن لا نخلط بين الترخيص التكليفي وبين الترخيص الوضعي. وما هو مدلول الإطلاق؟ أي ترخيص؟ هو الترخيص الوضعي لا التكليفي. فإلى هنا المقدمة هذه واضحة. سؤال: هل يقع تناف بين النهي التكليفي والترخيص الوضعي أو لا يقع؟ سؤال: هل يقع تناف بين النهي التكليفي والصحة الوضعية؟ هذا البيع صحيح ولكنه منهي، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان. الذي لا يجتمع معه النهي التكليفي هو ماذا؟ هو الترخيص التكليفي، وإلا نهي تكليفي. وترخيص وضعي يجتمعان او لا يجتمعان. نعم هذا من عالم وذاك من عالم اخر، هذا سنخ من الاحكام وذاك سنخ اخر من الاحكام، لا علاقة لاحدهما بالاخر. والذي يتنافى معه النهي التكليفي هو اي نهي هو اي ترخيص؟ الترخيص التكليفي. يقع تناف بين النهي التكليفي والترخيص التكليفي، لان النهي يعني مبغوضية، الترخيص التكليفي يعني ماذا؟ يعني لا مبغوضية، فلا تجتمع المبغوضية مع لا المبغوضية. فهنا يأتي هذا السؤال، نحن سلمنا معكم ان مدلول الاطلاق في الامر ترخيص، ولكن اي ترخيص؟ ترخيص وضعي، والترخيص الوضعي يتنافى مع النهي التكليفي او لا يتنافى؟ لا يتنافى. اذن لا معنى لان نقول بالتنافي بين الترخيص المستفاد من المدلول الالتزامي لاطلاق الامر وبين النهي الموجود للحصار. فكأن المرزا رحمة الله تعالى عليه قد اختلط عليه الترخيص التكليفي بالترخيص الوضعي. نعم لو كان يوجد عندنا ترخيص وضع تكليفي في المقام لكان يتنافى مع النهي التكليفي، ولكن لا يوجد عندنا ترخيص تكليفي في المقام، وإنما يوجد عندنا ترخيص وضعي الذي هو معناه تطبيق الحصة على أي فرد، تطبيق الجامع على أي حصة فهو مجزين. هذه نسختكم انطونيها. لا أبدا، يريد يقول بأنه مولانا هذا أنت أي أتيت به فهو مجزن عن الطبيعة، ما بمد الأخر مدلول الالتزامي، يريد يقول أنه هذا قد هذه الطبيعة هذا الفرد يحققها، هذا الفرد يحققها، هذا الفرد يحققها، هذا الفرد يحققها، وهذا غير أنا رخصتك في أن تطبقه هنا تطبقه هنا تطبقه هنا. هذاك الترخيص ماذا؟ لهذا احنا عندما نقول في محله في التخيير العقلي أنت مخير في التطبيق على حي حصة، هذا مو الترخيص التكليفي يعني مو الإباحة، هذا معناه ماذا؟ أن أي حصة من هذه الحصص يحقق لك الجامع. شوفوا تعالوا معنا إلى حاشية السيد الهاشمي 488 صفحة 61، يقول وبعبارة أخرى ما هو مدلول الأمر، الإطلاق المستفاد من الأمر هو الترخيص الوضعي. شنو معنى الترخيص الوضعي؟ قال في تطبيق الطبيعة على كل فرد حتى الفرد المنهي عنه، هذا معناه. ومفاده، مفاد الترخيص الوضعي، ومفاده أنه لو طبق عليه أي على الفرد المنهي عنه كان إيجادا للطبيعة ومجزيا عن الطبيعة، وهو لا ينافي النهي، لأن النهي ماذا؟ نهي تكليفي. نعم لو كان النهي نهي وضعي أيضا كان يقع بينهما تنافي. أحسنت. قال وهو لا ينافي النهي، وما هو مناف مع النهي إنما هو الترخيص التكليفي الذي قد نعبر عنه بالترخيص الفعلي من قبل المولى، مو الترخيص المستفاد من مدلول اطلاق الامر. ذاك المستفاد من مدلول اطلاق الامر ما هو؟ هو الترخيص الوضعي، لا هذا لا انه الترخيص التكليفي. قال قد نعبر عنه بالترخيص الفعلي من قبل المولى في تطبيق الجامع على الحصة المنهي عنه، يعني الترخيص التكليفي معناه انا اسمح لك ان تطبق هذا الجامع حتى على هذا الفرد المنهي، ومن جهة اخرى يقول انا انهاك، ماذا يقع؟ اذا لابد ان نميز بين الترخيص المستفاد من الامر والترخيص المستفاد من الامر، هذا اللي فرق بيناتهم. الترخيص المستفاد من الامر وضعي، والترخيص المستفاد من الامر ماذا؟ تكليفي. واضح ان شاء الله المطلب؟ فضل. قال ولكن التحقيق ان طريقة المرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة. لماذا؟ قال: لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق نحو المدلول المطابقي، ولا يستلزم الإطلاق الترخيص في التطبيق بنحو المدلول الالتزامي. أما أن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق، فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد، مو لحاظ عدم القيد، وهذا مبني على لحاظ عدم القيد، عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم على الطبيعة. وأما أن الإطلاق لا يستلزم الترخيص في التطبيق، فلأن عدم لحاظ القيد، لأنه سلمنا سيدنا معكم الآن أن الإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ القيد، فهو يستلزم الترخيص. صحيح هو مو معناه الترخيص، ولكن يستلزم. ما هو جوابكم؟ قال: لا، هذا الترخيص المستفاد من إطلاق الأمر هو الترخيص الوضعي. وأما أن الإطلاق لا يستلزم الترخيص، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر، مو عدم المانع من قبل الأمر. والذي ينافي النهي التكليفي هو ماذا؟ عدم المانع من قبل الآمر، لا عدم المانع من قبل الآم. فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الآمر في تطبيق متعلق الأمر على أي حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الأمر شيء الذي هو الترخيص الوضعي، وعدم المانع من قبل الآمر أو جاعل الأمر شيء آخر الذي يستلزم ماذا؟ الترخيص التكليفي. وعدم المانع من قبل الأمر شيء الترخيص الوضعي، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر الذي هو الترخيص التكليفي. وما ينافي النهي عقلا هو ماذا؟ هو الثاني لا هو الأول، لأن الأول وضعي والنهي تكليفي، ولا تنافي بينهما، لأنه لا تنافي بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. نعم، إذا قال جاعل الأمر: أنا رخصتك في أن تطبقه هنا، ومن مكان آخر قال: أنا نهيتك أن تطبقه هنا، والنهي نهي تحريمي، ها، لأن المرزا قلنا بناء على النهي الكراهة لا يقع تنافي، النهي التحريمي يقع المنافات. هنا مولا يقول له: رخصتك، ويقول ماذا؟ أنهاك عن التطبيق، فيلزم التنافي لأن الأحكام التكليفية متنافية فيما بينها. وبعبارة واضحة، الدليل دل على التنافي بين الأحكام التكليفية، ولم يدل عندنا دليل على أن التضاد موجود بين حكم تكليفي من جهة وحكم وضعي من جهة أخرى. وعلى أي حال، إذن إلى هنا اتضح بأنه لم يتم عندنا برهان على أنه إذا تغاير متعلق الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد هل يرتفع التنافي أو لا يرتفع التنافي؟ لا يرتفع التنافي، إلا إذا بنينا على ماذا؟ بنينا على أن الأمر يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصى، لا جعلا ولا ملاكان. عند ذلك يمكن أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وعلى أي حال، فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وهي الإطلاق والتقييد، وافترضنا الامتناع والتنافي، قلنا بأنه افترضوا بأنه أحدهما مطلق والآخر مقيد، ولكن هذا لا يرفع لنا ماذا؟ التنافي بين الأمر والنهي، يعني يكون ملحقا بأصل القاعدة، وهي أن الأمر والنهي لا يجتمعان على متعلق واحد وإن كان أحدهما مطلق والثاني مقيد. قال: على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، الآن نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى. طبعا نحن إذا استطعنا أن نثبت عدم التنافي بين الإطلاق والتقييد فإن عدم التنافي في الخصوصية الأخرى ماذا؟ يكون بطريق أولى. ولكن إذا ثبت أن التنافي ثابت بين الإطلاق والتقييد عند ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى الخصوصية الثانية لنرى أنها هل تستطيع أن ترفع التنافي أو لا تستطيع. التفتوا جيدا، إذا كان المتعلق في الأمر والنهي واحد من حيث العنوان ولكن أحدهما مطلق والثاني مقيد، يرفع التنافي أو لا يرفع التنافي؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم لا يرفع التنافي ننتقل إلى البحث الثاني وهو أن نغير العنوان، وإن كان الوجود الخارجي واحد بس العنوان متغير يرفع التنافي أو لا يرفع التنافي؟ نقول نبحث لنرى أنه يرفع أو لا يرفع. أما إذا قلنا أن وحدة العنوان وحدة العنوان ولكن مع اختلاف في الإطلاق والتقييد يرفع التنافي، فما بالك إذا اختلف العنوان لا يرتفع التنافي؟ يرتفع التنافي بطريق أو لا، ما أدري واضح ولا. يعني نحن إذا آمنا هناك بعدم التنافي وأنكرنا التنافي لا إشكال ولا شبه، إذا تغير العنوان أيضا لا تنافي. ملتفتين لهالنقطة ولا مو ملتفتين؟ يعني الخصوصية الثانية الخصوصية الثانية إنما يقع الحديث أنها يمكن أن ترفع أو لا ترفع متى؟ بعد الإيمان بالتنافي في الخصوصية الأولى. أما لو أنكرنا التنافي في الخصوصية الأولى فهنا قطعا يجوز. ما هاي النقطة واضحة؟ هذا الخصوصيات الثلاثة مترتبة واحدة على الأخرى. يعني احنا شوفوا التفتوا لي جيدا لهالنقطة، احنا إذا قلنا أن متعلق الأمر هو الصلاة، متعلق النهي هو ماذا؟ هو الصلاة، ولكن قيدنا النهي متعلق النهي بقيد والأمر لم نقيد متعلقه بقيد، مع أن العنوان واحد والعنوان اثنين، عنوان واحد والمعنون الجد واحد واثنين معنون واحد، صلاة صلاة هي صلاة صلاة يعني لو في الصلاة ها؟ هذا القيد هو غير الصلاة، الصلاة هي صلاة واحدة في الأمر وفي النهي، يعني العنوان واحد، إذا صار العنوان واحد يصير معنون اثنين، محال يصير عنوان واحد معنون اثنين، قد يكون العنوان اثنين معنون واحد ولكن ما يصير العنوان اثنين معنون عنوان واحد معنون اثنين، هذا محال. ملتفتين؟ إذن هذه هنا أنا أتعب في مطلبة لأنه هذه في الفلسفة بشكل واضح مبينة بأنه إذا تعدد العنوان يتعدد المعنون أو لا يتعدد، إذا تعدد المعنون يتعدد العنوان أو لا يتعدد بشكل مفصل، وهذه أبحاث فلسفية محضة ولكنه داخل في الأصول من بابي هسه ما أدري شلون، مهم جاي للأصول. إذن إذا كان العنوان واحد فقط أن المعنون ماذا؟ واحد. خب نحن مع وحدة العنوان رفعنا التنافي، فما بالك مع تعدد العنوان لا يرتفع التنافي؟ خب من الواضح بطريقة أو لا يرتفع التنافي، واضح المطلب؟ إذن إذا آمنا هناك بعدم التنافي أنكرنا التنافي بعد لا مجال للبحث في الخصوصية الثانية، فإننا نؤمن بالتنافي مطلقا إذا تعدد العنوان لأنه نحن مع وحدة العنوان قلنا لا تنافية، فما بالك إذا تعدد العنوان؟ طبعا كله الوجود الخارجي واحد غير متعدد، إنما البحث أين؟ في العنوان. خب أما إذا قلنا هناك بالتنافي، قلنا وحدة العنوان وإن تغاير أحدهما عن الآخر بالإطلاق والتقييد هذا لا يرفع التنافي، فالتنافي ثابت عند ذلك، تصل النوبة إلى الحديث عن ماذا؟ خب نغير العنوان، عنوان متعلق الأمر عنوان ومتعلق النهي ماذا؟ عنوان آخر، ولكن المعنون في الواقع الخارجي واحد لو متعدد؟ واحد وجودا، وجودا واحد ولكن عنوانا متغير، يرفع التنافي أو لا يرفع التنافي؟ ملتفتين. إذن البحث عن الخصوصية الثانية يأتي متى؟ يأتي بعد افتراض الامتناع والتنافي. أما إذا آمنا بارتفاع التنافي وقلنا لا يمتنع، عند ذلك لا إشكال في الإمكان في الخصوصية الثانية، يعني إذا اختلف العنوان. واضح إن شاء الله المطلب. قال الآن ننتقل للخصوصية الثانية. ما هي الخصوصية الثانية؟ أن نفترض تعدد العنوان ولكن وحدة المعنون خارجا، وجودا وجود خارج، خارجا وجود واحد، من قبيل ماذا؟ من قبيل الصلاة والغاصبة. خب الصلاة والغاصبة هذان عنوانين لو عنوان واحد، بل هذان عنوانين. خب صلاة في مكان مغصوب، هذه تصرفك الغصبي وصلاتك، هذان وجودين لو وجود واحد، وجود واحد، لأنه بنفس الفعل الصلاتي ماذا يصير؟ يصير تصرف غصبي. فالتصرف الغصبي بحسب الوجود هو الفعل الصلاتي، والفعل الصلاتي بحسب الوجود هو التصرف الغصبي. إذن وجودا واحد لوجودا متعدد، وجودا واحد ولكن العنوان متعدد، يرفع التنافي أو لا يرفع التنافي؟ واضح الآن الحديث وين؟ هذا بعد الإيمان أن هناك تناف في الخصوصية الأولى، وأن هناك امتناع لاجتماع الأمر والنهي، على الرغم من الاختلاف بين المطلق بين الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد. قال الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان، وتعلق الناهي بعنوان آخر. وهنا قد يقال أن تعدد العنوان يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. التفتوا جيدا. الوجه الأول أن نقول بأنه أساسا نؤسس قاعدة، نقول كلما تعدد العنوان فالمعنون متعدد. تقول أنا أشوف بأن هذا الفعل الصلاتي والتصرف الغصبي واحد، يقول هذا أنت متوهم، هذا فعلا ولكنه لا تستطيع أن تميز أحدهما عن الآخر، هذا مو فعل واحد فعلا. هذا يقول له شنو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يقول لأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. خب هاي القاعدة ما هو مدركها؟ يقول مدركها هل يمكن أن يكون موجود واحد هم يكون إنسانا وهم يكون بقرا؟ يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه تعدد عنوان، وإذا تعدد العنوان إذن لابد أن يتعدد المعنون. هل يمكن أن يكون شيء أبيض وأسود؟ إذا تعدد العنوان هل يعقل أن يكون المعنون واحد؟ فلابد أن يتعدد. هل يمكن أن يكون الشيء نباتا وحيوانا؟ ممكن لو لا يمكن؟ لا يمكن، هم هو نبات هم هو حيوان، لا يمكن. إذن تعدد المعنون يكشف ماذا لنا؟ عفوا، تعدد العنوان يكشف عن ماذا؟ تعدد المعنون. وإذا تعدد المعنون الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، شنو المحظور في ذلك؟ أنت في الصلاة إذا نظرت إلى الأجنبية نهيت أو لا تنهى؟ أنت منهي لو مو منهي؟ خب هذا يلزم اجتماع الأمر والنهي؟ لا، لأن الأمر متعلق بالصلاة والنهي متعلق ماذا؟ بالنظر إلى الأجنبية، واحدهما غير الآخر، فلهذا صلاتك صحيحة لو مو صحيحة؟ نعم صحيحة، شنو علاقة؟ إذا نحن ندعي، التفتوا للبرهان، نحن ندعي أنه كلما تعدد العنوان تعدد المعنون خارجا. تقول له أنا أراه وجود خارجي واحد، يقول أنت مشتبه، برهان يقول كلما تعدد العنوان لابد أن يتعدد المعنون. واضح هذا؟ مثل الإخوة اللي دارسين ما يقدرون يجاوبون على هذا، لو ما يقدرون يجاوبون على بلي نبات خضرة، لا مو هذه ها هذا هم سبب سيدنا، هذا ضعف الفلسفة هيك يسوي صحيح، تريد تنقض حقك كم تنقض، ولكن هذا النقض موارد. ليش؟ لأن النبات جوهر والخضرة عرض، والجوهر والعرض يجتمع. احنا في كل الامثله اللي انا جبتها جبتها جوهريا، ما جبت جوهر وعرض. والتفكير خضره عرض من الاعراض، لون الورقه واللون عرض من الاعراض. لا انتم جيبولنا فد نقض انه زوجهن جوهر، مو واحد جوهر واحد عرض. شنو؟ ما ممكن هذا العلم، ما قادر يشخص يقول هم نبات وهم حيوان، محال، لانه لا يمكن ان يكون لموجود واحد ماهيتين. هذا لو حيوان لو نبات هو، ولكن هذول من الحين ما عارفين يقولون هو نبات وحيوان، لان العنوان ماهيه. انت ليش روح الناكس؟ قلت لك انسان هم انسان هم غنم، يصير هذا نفس الشيء، هذاك نفس الشيء، نبات وحيوان نفس الشيء، نبات وحيوان نفس القاعده. ذاك اللي يسموه فطريات بيحس حركه لو ما بيحس حركه، لحد حيوان هو. انتم مشتبهين تسمي نبات، من هو؟ اي حيوانات تعيش في الماء بعد شو؟ انا ما يخالف، ولكن اقول فيها حس وحركه لو ما فيها حس وحركه. اذا بيها حس وحركه يعني هي حساسه متحركه بالاراده، هذا حيوان. اذا فقط بي نمو بلا حساسيه وحركه بالاراده، هذا نبات. ها اي هذا موجود بالكتاب، بس ابدا اشوف شنو معناه. هذا موجود في الكتاب، انا ادري عناوين عرضيه منتزعه، بس هذا معناه شنو؟ هذا ليش السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه ناقش في هذا؟ التفتوا لي جيدا للمطلب، هاي قاعده مهمه هواي تفيدكم، وهو ان تعدد العنوان انما يستلزم تعدد المعنون. تشوفون احنا هاي في النهايه نقول التفتوا، هذا لو المطلب انتوا في النهايه ماخذيه من عندي الان كاملا يتضح الجواب. تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون إذا كان العنوان مفهوما ما هو، فإنه لا يعقل أن يكون ماهيتان لوجود واحد. يعني مثل ماذا؟ مثل البياض، مثل السواد، مثل الإنسان، مثل البقر، مثل الغنم، مثل النبات، مثل الحيوان، هذه كلها مفاهيم ماهوية تحكي عن حدود الوجود. ولكن إذا كان المفهوم مفهوما فلسفي، اللي يعبر عنه بالمعقولات الثانية الفلسفية مو بالمعقولات الأولية، يعني مثل إيش؟ مثل الوجود، مثل العلة، مثل المعلول، مثل الوحدة، مثل الكثرة، قدرة، علم، حياة، هذه كلها مفاهيم شو نسميها؟ مفاهيم فلسفية. هذه تعددها لا يكشف عن تعدد المعنون، والشاهد على ذلك الله موجود لو مو موجود، حي لو مو حي، عالم لو مو عالم، قادر لو مو قادر. خب هذه تعدد عناوين يكشف تعدد معنونات لو ما يكشف، ها لو المعنون واحد. فإذا هذه المفاهيم تجدون متعددة، ولكن المعنون موجود بوجود واحد. هسه ليش نروح تقول سيدنا انت بتضرب لنا مثال بالتوحيد؟ انت جنابك موجود وشيء لو مو موجود وشيء، ها موجود لو مو موجود، نعم شيء لو مو شيء، ها خب هذين عنوانين لو مو عنوانين، شيء وموجود مو عنوانين. يعني انت مركب من شيء موجود وشيء، لو شيئيتك هو وجودك ووجودك هي شيئيتك. يقول السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه: تعدد العنوان إنما يكشف عن تعدد المعنون إذا كان ماهية نوعية، يعني من المعقولات الأولية، يعني من المفاهيم الماهوية. وأما إذا كان من المعقولات الثانوية، أي من المفاهيم العامة العرضية، مثل مفهوم الشيء، هذا مفهوم الشيء مو داخل في ماهية الإنسان. أنت من تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق شيء، ها مع أنه يصدق عليه شيء أو لا يصدق عليه شيء، يسمي مفهوم الشيء مفهوم عرضي لأنه عارض عليه، لازم له، مو ذاتي، مو جزء في ذاته، مو جزء في ماهيته. بعد الأخوة اللي دارسين منطق يفهمون ماذا أقول جيدا. يعني مفهوم الشيئية مو جزء ذاتي في الإنسان، وإنما هو لازم عرضي يقول الأمر والناهي أيضا مو من الماهيات النوعية وإنما من المفاهيم العرضية. إذا كانت من المفاهيم العرضية فسمو الأمر والنهي نأتي إلى نفس الصلاة والغصب. هذا الصلاة والغصب من المفاهيم الماهوية لو من المفاهيم العرضية الانتزاعية إذن تعددها لا يكشف عن تعدد المعنون خارجان. إذن هذا البرهان قولكم أن كل تعدد في العنوان يكشف عن تعدد في المعنون هذا الكلام غير تام. نعم هو تام في الماهيات النوعية أما في المفاهيم غير النوعية يعني في المفاهيم الفلسفية فإن هذا الكلام غير وارد. فيرجع الإشكال من أول وهو أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. فإذا لم يكشف فهنا لا يرتفع التنافي لا بحسب التنافي الأول ولا بحسب التنافي الثاني. قال وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. هذا الأخ بدل الكاسيت ملي بأحد وجهين. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون. واضح؟ هذا برهان أصلا. كلما تعدد العنوان تعدد المعنون. الجواب ماذا؟ لا هذا البرهان غير تام. نعم في الماهيات النوعية تام لكن في المفاهيم الفلسفية غير تام. والثاني دعوى الاكتفاء. هذه الدعوة الثانية اللي بعد ذلك نبينها. ما هي الدعوة الثانية؟ وأن نقول بأن تعدد العنوان كافي في رفع التنافي بين الأمر والنهي وإن كان المعنون في الخارج واحد. فلماذا يكفي؟ بيانه سيأتي بعد ذلك. قال والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا. أما الوجه الأول ماذا كان يقول؟ يقول لا نعترف أن المعنون وجودا أن المعنون من حيث الوجود هو واحد بل نقول متعدد وإلا واحد يلزم الإشكال. هو مقر بذلك. يقول لو بقي المعنون واحد فالتنافي باق ولكن نحن نقول لكم أن المعنون متعدد. الجواب أن المعنون ليس بمتعدد. أما الوجه الأول فهو إذا تم حيث أنه غير تام من كما سيتضح. يقول إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبيه. بماذا؟ يعني بتقريبه في عالم الجعل في عالم الامتثال وبتقريبه في عالم الملاكات بكلا تقريبيه. عفوا بكلا تقريبيه مقصود بنظرية السيد الشهيد ونظرية المرزا رحمة الله عليه. فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبيه أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للناهي. لماذا سيدنا يدفع كلا التقريبين المتقدمين للتنافي في الخصوصية الأولى؟ يقول إذ مع تعدد الوجود الخارجي خب لا يجري كلا هذين التقريبين. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر. شنو علاقة أحدهما بالآخر؟ من قبيل أن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بشرب الخمر أكو تنافي؟ المعنون الخارجي متعدد. من قبيل ما ذكرنا الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالنظر إلى الأجنبية في داخل الصلاة أحدهما غير الآخر. لهذا لم يقل أحد بأنه هنا يقع التنافي بين الأمر والنهي لأن متعلق هذا شيء ومتعلق ذاك شيء آخر وأحدهما غير الآخر. إذا تم هذا الواجب وهو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون والوجود الخارجي فيندفع كلا التقريبين للتنافي المتقدمين في الخصوصية الأولى. ولكن الإشكال في تمامية هذا الواجب. لا دليل على أنه كلما تعدد العنوان لا بد أن يتعدد المعنوان. قال ولكن الإشكال في تمامية هذا الواجب إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا. نعم، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد، مو عنوانين بل عناوين كثيرة، موجود حي عالم قادر مريد متكلم، وكله مصداقه ماذا؟ واحد، وهو الحق سبحانه وتعالى. عناوين كثيرة، لأنه هذه ليست تحكي عن حد الوجود وإنما تحكي عن نحو الوجود، فلا محذور أن تنتزع عناوين متعددة من معنون واحد. نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء، يعني ماذا؟ يعني تنتزع من حد وجود الشيء الخارجي كما يقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، فإذا هذا ينتزع منه إنسان، بعد لا يمكن أن ينتزع منه سماء، يمكن أن ينتزع منه سماء؟ لا. إذا انتزع منه ماء، بعد لا يمكن أن ينتزع منه بخار، إذا انتزع منه بخار بعد لا ينتزع منه أرض ونحو ذلك، لأن هذه المفاهيم ماذا؟ هذه ماهيات حقيقية نوعية لا يمكن أن تتعدد ويبقى المعنون واحدا، إذا تعددت لابد أن يتعدد المعنوان. فلهذا إذا تعدد أبيض أسود معنونه لابد أن يكون ماذا؟ متعدد في الخارج، لا يعقل أن يكون شيء واحد أبيض وأسود. إذا كان عندك إنسان وبقر لابد أن يكون المصداق له ماذا؟ شيئان، إنسان شيء والبقر شيء آخر. قال نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء وتلك الماهية تمثل حقيقته النوعية، يعني نوعية النوع بتلك الماهية، فمن الواضح أن تعدده، يعني تعدد ذلك العنوان، يساوق تعدد الشيء خارجا، لأنه يستحيل أن يكون لموجود واحد أكثر من ماهية نوعية واحدة، فإذا تعددت الماهية النوعية هذا معناه تعدد الوجود الخارجي. فمن الواضح أن تعدد العنوان الذي هو ماهية حقيقية يساوق تعدد الشيء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. أولئك اللي يشكلون على صدر على فلسفة صدر المتألهين بأن السيد الشهيد لا يقبلها، هذه مباني صدر المتألهين وهذه مباني الفلسفة المشائية والحكمة المتعالية اللي تجدونها كاملة داخلة إلى الفلسفة، وهذه عبارات السيد الشهيد. إذ لا يمكن، يستحيل أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، لأن الله سبحانه وتعالى يصدق عليه موجود، ولكن هذه ماهية الحق سبحانه وتعالى؟ لا، لأن الواجب لا ماهية له، لأنه لا حد له. ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، فإذا كان الأمر كذلك فقد يتعدد العنوان والمعنون واحد بسيط حقيقة من كل جهة، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون ذلك العنوان من العناوين العرضية المنتزعة من المعنوان، من قبيل مفهوم الشيء، من قبيل مفهوم الوجود، هذه أمور منتزعة عرضية لوازم للشيء لا أنها داخلة في ذاتيات الشيء. هذا هو الوجه الأول، وقد تبين عدم تمامية هذا الوجه. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني ماذا هو مدعى؟ ماذا يدعي؟ يقول أساسا نحن نقول تعدد العنوان كاف لرفع التنافي حتى لو كان المعنون واحد. تقول لماذا؟ يقول لما تقدم فيما سبق أن الأحكام الشرعية تتعلق بالوجود الخارجي لو بالعناوين الموجودة في الذهن. فمن الواضح بأنه تتعلق بالعناوين الموجودة في الذهن. إذا كان العنوان متعدد فلا محذور في أن يكون بأحدهما أمر وبيكون بالآخر نفي. تقول الموجود الخارجي واحد، يقول أنا لا علاقة لي، لأن الأمر والنهي لم يتعلق بالموجود الخارجي. الوجوب تعلق بالصلاة الخارجية لو بموضوعه. الوجوب تعلق بماذا؟ بمعروضه. معروضه ما هو؟ الصلاة في ذهن الأمر. النهي تعلق بماذا؟ بهذا الغصب الخارجي، وتعلق بعنوان الغصب الذي في ذهن الناهي. إذن هناك تعددك، وإذا تعدد فلا محذور في أن يكون أمر بأحدهما ونهي عن الآخر، وإن كان الوجود الواحد الوجود الخارجي للعنوانين واحد. قال وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. طب هاي مقدمة. مقدمة ثانية، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كالصلاة والغصب كفى ذلك في عدم التنافي. نقطة. فإن قيل، إذا الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الشارع عندما يجعل العنوان معروضا للوجوب أو معروضا للنهي يريد العنوان بما هو عنوان أو العنوان بما هو مرآة إلى الخارج. إذن العد يرجع ماذا؟ أن الأمر والنهي يتعلق ماذا؟ بالخارج، وحيث أن الخارج واحد فيقع التنافي. قال فإن قيل أن العناوين في الذهن إنما يعرض لها، أي لتلك العناوين يعرض الأمر والنهي لها، أي لتلك العناوين بما هي مرآة للخارج. يعني أنت تريد أن تقول تلك الصلاة واجبة، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال صورتها. هذا من قبيل ما ذكرنا إذا تذكرون في هناك في البحث في بيان الأحكام القضايا الحقيقية. ماذا قلنا؟ قلنا بأنه تارة أنت تنظر إلى المرآة تريد أن ترى صورتك في المرآة، فهذه المرآة أنت تريد أن ترى المرآة ما هي لترى صورتك في المرآة، ترى صورتك في المرآة. فلهذا قد تكون المرآة معيوبة ولكن لا ترى العيبة فيها. واضح؟ إذن هذه الصورة التي يأخذها المولى وهذا العنوان الذي يجعله المولى معروضا للأمر أو النهي يأخذه بما هو نظر إلى المرآة لو بما هو نظر للصورة التي تحكي عن خارج المرآة، تحكي عن خارج تلك الصورة. الشارع يريد أن يقول هذه الصورة واجبة لو ما تحكي عنها هذه الصورة واجبة، وما تحكي عن هذه الصورة واحدة لو متعددة واحدة فيرجع التنافي. واضح الإشكال؟ قال فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها، أي لتلك العناوين، الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية، يعني ابتداء للصورة ولكن انتهاء ماذا؟ للموجود الخارجي، بالنظرة الساذجة للصورة ولكن بالنظرة الدقية ماذا؟ للموجود الخارجي. قال ابتداء، وهذا يعني استقرار الحكم، يعني أمرا ونهيا في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والمفروض أن الوجود الخارجي ماذا؟ واحد. فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي على الوجود الخارجي الواحد ولو بتوسط عنوانين. المهم وجود الخارجي واحد، لا يعقل أن نقول أنه أبيض وأنه أسود. هذا من قبيل ماذا يكون؟ من قبيل أنه هذا الجسم في الواقع الخارجي هو واحد، واحد هذا الجسم، هذا الجسم. هسه أنت هل تستطيع بتعدد العنوان تسوي أبيض وأسود؟ لو لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ تقول خذ تعدد عنوان، أقول ما يخالف تعدد عنوان، ولكن هذا العنوان اللي يحكيان عن ماذا؟ عن شيء واحد، فهو إما أبيض وإما أسود. وهذا معنى قولهم أن الماهيات النوعية بتعدد العنوان لا يمكن أن تحمل على أكثر من عنوان واحد. ملتفتين. شوفوا الآن عد الفرق بين الماهيات النوعية بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية. شوفوا هذا الإنسان، أنت لو حددت ألف حيثية فيه تستطيع أن تجعله إنسان وبقر في آن واحد أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. ولكن العلة، هذا علة يمكن أن يكون معلول ولا يمكن أن يكون معلول. نعم، علة من حيث أنه له لشيء ومعلول من حيث له، صار علة ومعلول مع اختلاف الحيثية. واضح؟ أما يصير أبيض وأسود مع اختلاف الحيثية؟ شوفوا الفرق بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. هذه من خصائص المفهوم الماهوي، أنه مع اختلاف الحيثية لا تستطيع أن تحكي عن معنون واحد بماهيات نوعية متعددة، حتى لو عددت العنوان وعددت الحيثية. بخلافه في المفهوم الفلسفي، فإنه بمجرد أن تعدد العنوان والحيثية ماذا؟ يمكن أن تحمل عليه أكثر من عنوانين ولا محذورة فيه. قال والوجود الخارجي واحد، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. كان الجواب، فإن قيل إشكالا على هذا الوجه بهذا، كان الجواب يعني هذا الإشكال موارد على هذا الوجه. لماذا؟ يقول لأننا قلنا فيما سبق أن الأحكام يعني الأمر والنهي يتعلق بالوجود الخارجي. ها؟ يمكن أن يتعلق بالوجود الخارجي؟ قلنا هذا معروف، مصداق المعروف، لا يمكن أن يكون هو المعروف. لماذا لا يمكن أن يكون هو المعروف؟ لأن هذا الفرد الخارجي هو مسقط للأمر، كيف يتعلق به أمر؟ هو هذا الفرد اللي أنا دعاتي ماذا يفعل بالأمر؟ ماذا يفعل به؟ يسقطه، كيف يتعلق به؟ هو معدمه، كيف يتعلق به؟ لا يعقل أن يتعلق الأمر والنهي بهذا المصداق الخارجي، يعني بالوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي ما هو؟ الوجود الخارجي محدم للأمر والنهي، مو أنه موجد لهم. يعدمه ماسد، يعني أنت بعد صليت هذا مولا شيرد منك، مولد منك الله أكبر، شيرد منك يريد حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تقول الأمر متعلق بهذا، من تقول السلام عليكم ورحمة الله تعلق الأمر، لو انتهى الأمر، وانتهى الأمر بعد لا معنى لأن يتعلق به الأمر. إذن الأمر والنهي وين يتعلق؟ بالوجود الخارجي؟ ها؟ يتعلق؟ يستحيل أن يتعلق بالوجود الخارجي، إنما يتعلق أين؟ يتعلق أين؟ بالصورة الذهنية. ولكن الصورة الذهنية بها حيثيتين، التفتوا لي جيدا رجاء. الصورة الذهنية بها حيثيتين، الصورة الذهنية تارة تلحظ بما هي موجود من موجودات هذا العالم، وتارة تلحظ بما هي حاكية عن شيء وراءها. الصورة الذهنية تارة تلحظ بما هي موجود من موجودات عالم النفس، وعبر عنها كيف النفسان، وأخرى هي موجود بما هي حاكٍ عن الخارج. يعني أنت الصورة الذهنية تلحظها بلحاظين، باعتبارين، مرة هي معبر إلى ماذا؟ إلى الخارج، ومرة لا، هي ليست معبر وإنما هي موجود من موجودات هذا العالم. هي موجود من موجودات هذا العالم أو لا؟ نعم، موجود من موجودات هذا العالم. خب الأمر والنهي عندما يتعلق بالصورة الذهنية بلحاظ أنها معبر، لو بلحاظ أنها وجود من موجودات هذا العالم. ها؟ خب إذا كان بالثاني، لعب الشارع بس يريد هذه، أنا أصور له صورة الصلاة به، يكتفي المولى لو ما يكتفي؟ يكتفي؟ إذن هو ما يريد هذا الوجود، لأنه إذا يريد هذا الوجود يقول من صور الصلاة في ذهنه فقد ماذا؟ فقد أتى بالصلاة، مع النجهة شكلي لو يريد هذا بما هو معبر إلى الصلاة الخارجية، بما هو معبر. إذن نحن نقول أن الأمر والنهي تعلق بالصورة الذهنية، ولكن لا بما هو بالحمل الشائع، بل بما هو بالحمل الأولي. فهذا يحتاج توضيح أكثر إن شاء الله، خلوا الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.